بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق لإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام عن أو وقفنا عند الكلام على دلالات الألفاظ، حيث قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. خلاصة ما هذا هذه المباحث، هذا شروع منه رحمه الله، هي مباحث دلالات الأقوال أو دلالات الألفاظ، وهي من أهم مباحث الأصول قاطبة، إذا لم نقل إنها أهم مباحث الأصول، لأنها متعلقة بكيفية الاستدلال بالكتاب والسنة. وكثير من المؤلفين يبدأ بها يعني في مراحل متقدمة من الكتاب، ولكن المصنف ابن قدامة رحمه الله يعني صنف كتابه على ترتيب غير هذا الترتيب، حيث جاء متأخرا جدا كما ترون رغم أهميته. فالكلام إذا دل على معنى واحد من غير احتمال لمعنى آخر، هذا يسمى نصا عنده. وإذا دل على معنيين، فإما أن يكون هذان المعنيان أحدهما أظهر من الآخر، فهذا يسمى هذا الظاهر يسأل، أو هذا الذي هو أظهر وأرجح وأكثر تبادرا إلى الفهم من الكلام يسمى ظاهرا، والآخر يسمى مؤولا. وأما إذا استوت الاحتمالات فإنه يسمى مجملا. فإذا ولنضرب لهذا مثالا: إذا كان الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدا بنسبة 100% مثلا، فهذا يسمى نصا. وإذا كان يحتمل معنيين لكن مثلا أحدهما بنسبة 80% والآخر 20%، فالذي بنسبة 80% يسمى ظاهرا، وال20% هذا يسمى مؤولا. والأصل حمل الكلام على ظاهره إلا إذا دل دليل على المؤول، فحينئذ يسمى المؤول ظاهرا بالدليل، يعني أن الدليل دل على أن هذا المعنى، مع أنه في الأصل مرجوح من حيث هذا اللفظ إذا نظرت إليه بقطع النظر عن غيره، لكن الأدلة الأخرى دلت على أن هذا المرجوح هو المراد. أما إذا لم نجد دليلا على هذا، فإنه يجب علينا أن نحمل النص على ظاهره. طيب، وإذا احتمل النص أكثر من احتمال لكن بنسب متساوية، فهذا يسمى مجملا. كان يحتمل احتمالين بنسبة 50% 50%، أو ثلاثة احتمالات بنسبة 33% وكسر، و 33% وكسر، و 33% وكسر، أو أربعة احتمالات كل منها ب 25%، أو المجمل يكون لا يفهم منه معنى أصلا، يعني ما يعرف مثلا أقيم الصلاة، ما هي الصلاة، وما معنى إقامة أصلا، وما يعني أركان، وما هذا لا نستطيع أن نتوقعه لأنه احتمالاته غير محصورة أصلا، هذا أيضا يدخل في المجمل. المجمل إذن إما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، أو تفهم منه معاني لكنها متساوية، فهذا يحتاج إلى، وحكم المجمل أنه لا يمكن العمل به إلا بعد مجيء المبين، نص آخر يبين ما هو المراد من هذه المعاني المتساوية. وأما النص، عرفنا الآن النص والظاهر والمجمل، وعرفنا أن الظاهر يجب حمله على ظاهره إلا إذا دل الدليل على تأويل، وكذلك الدليل الصحيح يعني. وكذلك المجمل يوقف عنه حتى يأتي المبين. وأما النص فحكمه أنه يجب الأخذ به إلا لا يعدل عنه إلا لنسخ. النص حكمه بعد أن عرفنا الحكم على الشيء فرعنا عن تصوري، عرفنا معناه الآن. ما هو حكمه؟ حكمه أن لا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يمكن أن يترك، لأنه أصلا نص لا يحتمل إلا هذا المعنى، فيجب الأخذ بهذا المعنى إلا إذا نسخ ورفع هذا بعد ذلك. فإذا لا يترك إلا إذا نسخ، وإلا فيجب الأخذ به لأنه غير محتمل لمعنى آخر. والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، قد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. وقال صحيح مراقي: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. طيب، قال الشيخ رحمه الله: برهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة، هذا لا يحتمل. الأعداد من باب النصوص، الأعداد لما نقول هذه تسعة، هذه ألف إلا خمسين، هذه كذا، 80 جلدة، هذا كله نص. يعني هل يحتمل أن 80 معناه 81 مثلا؟ لا طبعا، 80 معروفة واضحة، فبالتالي هذا نص. ومن ذلك قوله تلك عشرة كاملة، لأنه لما قال سبعة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا يحتمل أنه مخير ثلاثة إذا صام في الحج وسبعة إذا رجع، فلما جاءت تلك عشرة كاملة كان نصا في أن المراد أنه يصوم ثلاثة في وقت الحج مثلا وعشاء سبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا رفع وقطع الاحتمال وصار واضحا. أصلا لو قال تلك عشرة لكان نصا، فكيف إذا جاء بقوله كاملة؟ ولهذا هذا هو المثال المشهور، تلك عشرة، يمكن عشرة مثلا العدد يحصل تجاوز، أما كاملة فقطع الاحتمال. وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا، فإن كان في أظهر في أحدهما من الآخر فهو الظاهر ومقابله المحتمل، المحتمل المرجوح، هذا يسمى المؤول. نعم، كأن قال مثل كلمة الأسد، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. فأنت إذا سمعت مثلا جاء أسد من غير أي قرينة خارجية، فإن ما هو المتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس. كونه رجل شجاع هذا معنى بعيد أبعد من المعنى الأول، يحتاج إلى دليل. كأنت يقول مثلا رأيت أسدا يخطب مثلا على المنبر، فهذا نعرف منه أن المراد هنا هو ليش الرجل الشجاع، وإلا عند الإطلاق لا تبادر. قال وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقرء ونحوهما. العين إذا مثلا قلت هجم ناس على العين أو على عين زيد، يحتمل هذا يحتمل معاني متعددة، كأن يقول هجموا على عينه الذهب والفضة مثلا، أو هجموا على عينه الباصرة، أو هجموا على عينه الجارية إذا كان له عين جارية مثلا في الأرض. وأوضح من هذا القرء فإنه يطلق على الطهر والحيض، فقوله تعالى ثلاثة قروء، قيل ثلاثة أطهار وقيل ثلاثة حيضات، ولهذا العلماء اختلفوا في هذا لأنه يحتمل هذا وهذا. هذا يعتبر مجملا لأنه احتمال نوعا ما متساوي، لا سيما المشترك. المشترك عموما مشترك اللفظي واللفظ الذي يكون حقيقة في معاني متعددة، تشترك في اللفظ فقط وتختلف في المعاني تماما، وهي حقيقة وهو حقيقة في جميع تلك المعاني، هذا يسمى مشتركا. المشترك إذا لم تأتي قرينة تبينه في السياق فهو يعتبر مجملا، كما قال صاحب مراقي يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. قال وإن كان نعم، وحكم النص، الآن سيتكلم عن حكم كل واحد من هذه الثلاث. قال وحكم النص لا يعدل عنه إلا بنسخ، هذا هو كما ذكرنا. وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل وسيأتي إن شاء الله. وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد الذي يسمى المبين أو البيان. طيب، إذا الآن عرفنا النص وعرفنا الظاهر والمؤول والمجمل والمبين في إجمالا، هكذا عرفنا هذه المعنى وهذه معاني في غاية الأهمية. وبقي بعض هي دلالات الألفاظ، بعضهم قال هي يعني نحو من 10 أو 12 أو 13، وهي كما ذكرنا الآن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، هذه خمسة، والمطلق والمقيد والعام والخاص هذه تسعة، والمنطوق والمفهوم هذه 11. نعم، كل هذا مما يدخل في إيش؟ في دلالات الألفاظ، العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين أو المبين، هذه أيضا يعني خمسة، والمنطوق والمفهوم هذه 11، وربما فاتني اثنان آخران. طيب، قال والتأويل في اصطلاح الأصوليين وصرف اللفظ عن ظاهره. نعم، والأمر والنهي، نعم الأمر والنهي هذه 13، 13 مبحثا ينبغي لك أن تتقنها وتتقن ما يتعلق بها، وهذا لب علم الأصول في الحقيقة. الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول 13. طيب، قال والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. قال صاحب المراقي: حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. يعني كونك تصرف اللفظ على المعنى، تحمل اللفظ على المعنى المرجوح، هذا يسمى تأويلا. ثم هو ينقسم، إن كان بدليل صحيح فهو تأويل صحيح، وهذا يكون من باب الجمع بين النصوص والتفسير ولا إشكال فيه وهو مقبول. وأما إذا كان من غير دليل، إذا كان بدليل يظنه المؤول دليلا وهو لا يصلح دليلا في الواقع، فهذا يسمى تأويلا فاسدا. وأما إذا كان من غير دليل أصلا بشيء لا تحتمله اللغة أصلا، فهذا يسمى لعبا، يسمى لعبا، سمى لعبا. نعم. قال صاحب المراقي: وما خلاف لعبا يفيد واقسم للفاسد. نعم. وغيره الفاسد والبعيد. وما خلاف لعبا يفيد تأويل الفاسد أو التأويل البعيد. قال: ومثاله، مثال التأويل الصحيح ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والشأن لا يعترض مثاله، الجار أحق بصق به، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا كما يقوله الحنفية رحمهم الله، محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم، وهذا هو الذي يحمل عليه الجمهور. الشفعة يعني أخذ الشريك بنصيب شريك، مثلا إذا عاوض عليه لغير شيء، ينبغي أن يبيع لشريكه، إذا ما باع لشريكه ولا عرض عليه وإنما باعه لغير مثلا، فإنه له حق انتزاع هذا النصيب. طيب، الجمهور يقولون هذا خاص بالشريك، أما الجار فليس له هذا الحق، والحنفية يقولون بل الجار له هذا الحق، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا حديث في بخاري وهو ظاهره أن موافق لمذهب الحنفية، والجمهور يؤولونه، لكن يقولون نحن نؤوله نعم، لكن عندنا دليل على التأويل أن الجار هنا مقصود به الشريك وليس المقصود به الجار. ما هو الدليل؟ قال لك: إلا أن هذا الاحتمال مرجوح دل عليه الدليل، هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا كان قال هو إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا أيضا في الصحيح، فمعناه أنه لا يصلح أن يحمل على الجار، لأن الجار إذا كان الشريك إذا ضربت الحدود بين نصيبك ونصيبه قال لا شفعة، فكيف بإيش؟ فكيف بالجار الذي هو من الأول ليس له نصيب أصلا في الأرض؟ هذا طبعا مذهب الجمهور، وبينهما مناقشات كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، لأن الشأن المقصود هنا مثال للتأويل الصحيح ولو على احتمالنا، الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل، يعني كلما كان الظاهر قويا احتاج إلى دليل قوي يعني في يناسبه في القوة حتى يقوى الظن الناشئ عن هذا الدليل على، يكون غالبا أقوى من الإش، يكون أقوى من الظن المستفاد من الظاهر الذي أوله، وإلا فلا يجوز التأويل لأن اتباع أرجح الظنين واجب. فإذا كان الظاهر يفيد ظنا أقوى من دليل التأويل فإنه لا يصلح هذا الدليل للتأويل، ولهذا قال لك كلما الظاهر كان أقوى كلما احتاج إلى دليل أقوى، لأن المعنى سيكون راجحا جدا وخلافه سيكون مرجوحا جدا، ولهذا التأويل كلما بعد احتاج إلى دليل أقوى، هذا هو الخلاصة. فالمتوسط يحتاج إلى متوسط، والبعيد يحتاج إلى دليل قوي ليصرف عن الظاهر، والقريب يحتاج إلى أدنى دليل إذا كان قريبا جدا. قال لك: والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا، لأنه احتمال بعيد لكن دل عليه دليل واضح، إذا ضربت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، إذا قلنا إن هذا يعني مرفوع مثلا وواضح. والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعل أغلب على ظن من الظاهر، المتوسط من الدليل، المتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة ما هو للضابط؟ قال لك ما في ضابط يعني هكذا نستطيع أن نصوغه، ولكن إيش؟ ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فالأحق بتفصيل ذلك الفروع فقه. أو أعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا، ويطلق على الوحي، وقد يطلق على كل ما دل على كل دليلنا. اختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وصاحب مراقي يعني ذكر أنه إيش، أنه يطلق على هذا وعلى هذا وعلى، وقال: والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. قال: تنبيه، لم يتعرض المصنف، طبعا هذا الكلام يطول، وبما أنه اضطررنا اليوم يعني للتأخير فلا نشق عليكم إن شاء الله، لأننا يعني نتوقف عند هذا. ما ممكن أن نأخذ شيئا قليلا، نزيد قليلا ثم نقف إن شاء الله. تنبيه: لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا، هذا هو البعيد والفاسد، وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا، وهذا يسمى لعبا. والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، اسمان لمسمى واحد، ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والحنفية يعني لا يسلمون ذلك، لكن الشأن لا يعترض مثال استأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قول صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، قال يعني المقصود 60 مدا، حتى لو أعطيت مسكينا واحدا 60 مدا كفى، استأتي بقيتها، وسيأتي النقاش هناك، لأنه قد يقول أنا ما أحمل المسكين على معنى المد مثلا، وإنما ينقح المناط مثلا. والثاني هو المسمى باللعب، كقول غلاة الشيعة في أن تذبح بقرة هي عائشة، يعني هذا لا يدل عليه السياق، لأن القصة في بني إسرائيل ولا يحتملها اللفظ أصلا ولا عنده علاقة، فهذا لا يسمى لعبا. ومثل قولهم مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا، قالوا الحسن والحسين، هذا لعب، لأنه أصلا ما عنده أصلا يعني شبهة صحة حتى يعني يناقش، يعني واضح بطلانه، وهو من جنس تأويلات الباطنية. واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة، وقد يكون نصا آخر، وقد يكون ظاهر عموم آخر، وقد يكون قياسا راجحا. هذا لعلنا نتأول إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.